تم إيجاد المنفجرات العديدة التي تكشف الفظائع الوحشية للإمبريالية الأمريكية إبان الحرب الكورية الماضية بالتتالي في الأماكن المختلفة من محافظة هاميون الجنوبية. في نيسان الماضي تم إيجاد القنبلة الضخمة ذات مئات كيلوغرامات في محيط السكك الحديدية بتانشون الجديدة والبحر أمام قرية نامتشان لقضاء تونبيون، وكذلك المنفجرات ذات عشرات كيلوغرامات في حي هيئن لمدينة هامهون والمنطقة السكانية لقرية سينجيون بقضاء هامجو وحقول المزرعة لقرية هوانغسونغ بقضاء كوون، بحيث تم معالجة شتى أنواع المنفجرات التي يصل عددها إلى أكثر من 1000 قنبلة في محافظة هامجون الجنوبية لحد الآن منذ مطلع العام الحالي.